رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونتكلم إن شاء الله عز وجل حول مباحث في علم أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المانع كقسم من أقسام الحكم الوضعي، وتكلمنا عن تقسيمات المانع بالاعتبارات التي ذكرها أهل العلم، وقلنا أن الحكم الشرعي الذي يوجد بالسبب لا تنطبق عليه آثار إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. فإذا تحققت الشروط ووجد أي مانع فالحكم لا تترتب عليه آثار. كذلك إذا وجد السبب وترتب عليه الحكم، هذا لزاما، وانتفت كل الموانع وتخلف شرط واحد فلا ينطبق الحكم. وهذا إخواني مطرد في كل الأحكام الوضعية التي لها أسباب ولها شروط ولها موانع. نكمل إن شاء الله الحكم الوضعي. احنا قلنا قد يكون الشيء الواحد سببا لشيء وشرطا لشيء ومانع من شيء، ذكرنا هذه اللي هو الإيمان سبب للثواب وشرط في التكليف ومانعا للقصاص من المسلم للكافر. بعد ذلك الصحة والبطلان. الصحة والبطلان هذه من أقسام الحكم الوضعي. الصحة في اللغة ضد السقم. الصحة في اللغة ضد السقم، وهي السلامة أي البراءة من العيب. البراءة من العيب. وفي الاصطلاح ما يترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. تعريف الصحة في الاصطلاح، نعني بالاصطلاح هنا اصطلاح مين؟ اصطلاح علماء الأصول، واخد بالك؟ ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. طيب خليكم معايا. كما تعلمون أن أفعال المكلفين وأقوالهم إما أن تكون عبادات وإما أن تكون معاملات، فالصحة والبطلان تتصف بها العبادة وتتصف بها أيضا المعاملة. يعني نقول عبادة صحيحة وعبادة فاسدة، معاملة صحيحة ومعاملة فاسدة. فما المعني بقولنا عبادة صحيحة؟ وما المعني بقولنا عبادة فاسدة؟ وما المعني بقولنا معاملة صحيحة؟ وما المعني بقولنا معاملة فاسدة؟ الصحيح من العبادات، الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والمعني بقولنا برئت منه الذمة أي أن هذا الشيء كان واجبا، كان واجبا، فلما فعله المكلف مستوفيا الشروط والأركان وزالت الموانع فنقول أبرأ الذمة، فنقول أبرأ الذمة لأن الفعل صحيح. أعيد تاني، معنى برئت منه الذمة أي أن هذا الشيء كان واجبا أي على المكلف، فلما فعله المكلف مستوفيا الشروط والأركان وزالت الموانع فنقول أبرأ الذمة أبرأ الذمة لأن الفعل صحيح، لأن الفعل صحيح. مثال ذلك رجل صلى الظهر مستوفيا شروطه وأركانه وما فيش موانع موجودة وصلى فالصلاة صحيحة، فنقول صحيحة أبرأ الذمة. أبرأ الذمة يعني أصبحت ذمته بريئة وخالية من صلاة الظهر التي صلاها مستوفية الشروط والأركان بعد تحقق سببه. هذه معنى كلمة إيه؟ صحيح من الإيه؟ من العبادات. طيب، وإذا كانت العبادة مستحبة، وإذا كانت العبادة مستحبة فنقول سقط به الطلب، سقط به الطلب، أو لكن لا نقول برئت الذمة. برئت الذمة لأن الذمة أصلا غير مشغولة، لأن الذمة غير مشغولة. ده الكلام ده فين؟ في المستحبات. لأن الذمة غير مشغولة، غير مشغولة بالمستحبات. ومعنى كلمة غير مشغول أي على سبيل الحكم والإلزام، أما على سبيل الاستحباب ما نقدرش حاجة. ولا تكون العبادة مجزية ومسقطة للقضاء، ولا تكون العبادة مجزية ومسقطة للقضاء إلا إذا كانت موافقة لأمر الشارع. الدليل ما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث أبي هريرة، لا رواية أبي هريرة دي ماشي. هذا كله إخواني في العبادات. إيه معنى كلمة عبادة صحيحة؟ برئت منها الذمة وسقط منها الطلب. فإذا كان ما فعله المكلف فعلا واجبا، فعلا واجبا مستوفيا الشروط والأركان وتحققت أسبابه وانتفت موانعه حكم الشارع بصحته، حكم الشارع بصحته وسقط عنه الواجب وبرئت منه الذمة ولم يستحق تعزيرا في الدنيا واستحق المثوبة في الآخرة، واستحق المثوبة في الآخرة. لم يستحق تعزيرا في الدنيا واستحق المثوبة في الآخرة. اكتب في الهامش كده ملحوظة مهمة، ولا تلازم، ولا تلازم بين سقوط الطلب وإبراء الذمة وبين حصول الثواب. ولا تلازم بين سقوط الطلب وإبراء الذمة وحصول الثواب. خليكم معايا كده. احنا بنتكلم دلوقتي عن العبادة الصحيحة. ايه معنى كلمة صحيحة؟ صحيحة يعني معناها برئت منها الذمة وسقط الواجب، واخد بالك، ولا يستحق تعزيرا في الدنيا ويستحق المثوبة فين؟ في الآخرة. ده الكلام ده عن العبادة هي الصحيحة التي تحقق سببها واستوفت شروطها وأركانها، واخد بالك، وانتفت الموانع. طيب دي الأشياء المترتبة على العبادة اللي هي الصحيح، اللي احنا قولنا معنى عبادة صحيح. طيب لما حينما نقول سقط الواجب أي سقط الطلب وبرئت الذمة، هل يلزم من ذلك حصول الثواب؟ الجواب لا يلزم، ودي مهمة جدا. يبقى ليس هناك تلازم بين سقوط الواجب وإبراء الذمة وبين حصول الثواب، مفيش تلازم. يعني إيه؟ يعني من الممكن أن يسقط الطلب وتبرأ الذمة وتصح العبادة ولا يحصل الثواب. واضح يا اخوانا؟ ما هجيب لك امثله بس اوضحها لك الاول. يبقى معنى كلمه لا تلازم بين سقوط الطلب وابراء الذمه وبين حصول الثواب، معنى ايه؟ معنى كلمه لا تلازم يعني ممكن يفعل العبد العباده، برئت الذمه وسقط الطلب، ولكن حصول الثواب ممكن ان يتخلف، ممكن أن إيه؟ أن يتخلف. وهذا مهم جدا، لأن بعض الناس بيظن أن العبادة صحيحة يبقى لازم فيه ثواب، واخد بالك، هذا ظن خاطئ على خلاف الأدلة الشرعية. الدليل على صحة عدم التلازم، الدليل على صحة عدم التلازم بين سقوط الطلب وإبراء الذمة وبين حصول الثواب ما رواه الإمام أبو داود بسند حسن من حديث عمار بن ياسر، ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عمار بن ياسر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها. إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها. وثبت في مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وعليه لا يلزم من براءة الذمة من كل عبادة وسقوط الطلب الثواب، إذ قد يخالط العبادة معصية أو بدعة مكافئة للثواب أو أعظم منه. مثال ذلك: ذهب رجل ليعظ أقواما في موطن بدعة، في موطن بدعة، فمكثه في موطن البدعة تكثير لسواد المبتدعة وتلبيس على العامة بأن هذا الفعل مشروع، وتلبيس على العامة بأن هذا الفعل مشروع. فلا شك أن الإثم هنا أعظم بكثير من الفعل. مثال آخر: امرأة سافرت لتعتمر وليس معها زوج ولا ذو محرم منها، فلا شك أن الفعل خالطه معصية، هذا بالنسبة لصحة العبادة. الأمر الثاني صحة المعاملة. فالصحيح في المعاملات أي في العقود ما ترتب عليه آثار، كترتب الملك، كترتب أو كترتب الملك على عقد البيع، ترتب الملك على عقد البيع. مثال ذلك الزواج والبيع والهبة وسائر العقود. إذا استوفى المكلف الأركان والشروط وانتفت الموانع ترتب على كل سبب أثره الشرعي، ترتب على كل سبب أثره الشرعي. إيه المعني بقى بأثره الشرعي؟ أي الآثار التي رتبها الشارع على من فعل هذا السبب. هذا معنى الآثار الشرعية التي الشارع قال بوجودها أو بحدوثها عند حدوث السبب. فمثلا في الزواج يترتب عليه إثبات الحمل. رجل تزوج من امرأة ودخل بها دخولا شرعيا وحكميا ثم حملت، على طول بنثبت هذا الحمل لهذا الرجل، إلا إذا هو اعترض وقال لك لا ليس مني، دي موضوع آخر. ولكن بمجرد الزواج وحدوث الحمل من المرأة التي دخل بها خلاص بنثبت الحمل. كذلك نثبت بالزواج إباحة التمتع بما كان محرما عليه قبل العقد، التمتع بما كان محرما عليه قبل العقد. أيضا نثبت مشروعية الطلاق له، طيب البيع أتى به المكلف مستوفيا الشروط والأركان وانتفت الموانع تترتب عليه آثار. البيع إذا أتى به المكلف مستوفي الشروط والأركان وانتفت الموانع تترتب عليه آثار، منها انتقال الملكية للمبيع من البائع للمشتري، وانتقال ملكية الثمن من البائع إلى المشتري، ولا من المشتري إلى البائع؟ من المشتري إلى البائع. يعني اشتريت منك سيارة واستوفينا الشروط والأركان وعاينتها المعاينة النافية للجهالة، خلاص لما انعقد البيع بيني وبينك، ونتكلم هنا انعقد البيع الشرعي، واخد بالك؟ خلاص انتقلت ملكية السيارة منك إلي، وانتقل ملكيتي للثمن اللي هي الأموال النقدية مني إليك، كل هذه الأثار ترتبت على حدوث البيع، واخد بالك؟ يبقى إذا فعل المكلف هذه المعاملة بالفعل الشرعي تترتب عليها الأثار الشرعية التي حددها الشارع، واخد بالك؟ مثال آخر الهبة وهي التملك بغير عوض، الهبة وهي التملك بغير عوض. فإذا حدثت ترتب عليها آثاره. وهي انتقال الملكية من الواهب إلى الموهوب له، طيب، وعليه لما نقول عبادة صحيحة معناها إيه؟ برئت الذمة وسقط الطلب ونرجو حصول الثواب، كويس؟ الصحيح من المعاملات تترتب عليه أثر هي الشرعية التي حددها الشرع. بعد ذلك الفساد، الفساد في اللغة ضد الصحيح، ومعناه الذاهب ضياعا وخسرانا، الذاهب ضياعا وخسرانا. وفي الاصطلاح ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده، عكس الصحة بالضبط، ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده، ده في الفاسد. وأيضا خدوا بالكم وصف الفساد توصف به العبادة وتوصف به المعاملة، يعني نقول عبادة فاسدة أو معاملة فاسدة، وخبلك. وأيضا ممكن نقول عبادة باطلة، ولكن هناك فرق بين الفساد والبطلان في المعاملات. أما في العبادات، عبادة فاسدة هي عبادة باطلة. اكتب الفاسد من العبادات، ما لم يجزئ لفقد ركن أو غياب شرط أو وجود مانع. ما لم يجزئ، معنى الفاسد من العبادات ما لم يجزئ لفقد ركن أو غياب شرط أو وجود مانع، فهذه لا تترتب عليها آثارها. والذمة ما زالت مشغولة ولا يترتب عليها ثواب، والفاسد والباطل للعبادات بمعنى واحد. والذمة ما زالت مشغولة ولا يترتب عليها ثواب، والفاسد والباطل في العبادات بمعنى واحد. طيب، في هنا مسألة أريد أن أوضحها، وهي إحنا بنقول ما لم يجزئ من العبادات لفقد ركن أو غياب شرط أو وجود مانع. خذوا بالكم الأشياء دي كلها هي الصورة العامة والأصل، ما لم يعتلي المكلف عذر شرعي يسقط عنه الركن أو يسقط عنه الشرط أو يجيز له المانع. واضحة يا أخوانا ديت؟ مفهومة؟ يعني مثلا عندنا لفقد ركن، قلنا إن الأركان في العبادات إذا تركها المتعبد جاهلا أو ناسيا أو متعمدا، واخد بالك، في هذه الحالة العبادة باطلة ولا تصح وعليه الإعادة. طيب، هل يجوز له أن يترك ركنا ومع ذلك تصح به العبادة بترك ركن العبادة؟ نعم، في حالة الإكراه فقط. فإذا أكره، طبعا بضوابط الإكراه اللي احنا ذكرناها، فإذا أكره على ترك ركن صحة العبادة لأنه أكره، فهو اتقى الله قدر استطاعته. طيب بالنسبة للشروط أيضا الشروط الأصل فيها أن العبد يأتي بها، فإن عجز عن إتيان شرط بعجز شرعي أقره الشرع يسقط عنه الشرط، وقبله كأن يصلي إلى غير القبلة مكرها أو يصلي إلى غير القبلة جاهلا مع استفراغ الوسع للوصول إليها وعجزه، هذه صحيحة. كأن يصلي بغير وضوء وبغير تيمم لفقدان الماء وفقدان الصعيد الطيب إلى غير ذلك. طيب مانع، وجد مانع وخبلك، كأن يكون الثوب نجسا وعجز عن إزالة النجاسة، كأن يكون الموطن الذي يصلي فيه كله نجاسة وما استطاع أن يتخلى عن هذا الموطن، يعني وقف فيه، ففي هذه الحالة إيه؟ العبادة تصح، ولكن إن كان الأصل أنها لا تجزئ. أما إن اعترضته ظروف وضرورات وحالات معينة تجزئ العبادة بالضوابط الشرعية. طيب ولا يترتب على هذا ثواب، لأن العبادة أصلا فاسدة، والفاسد والباطل بمعنى واحد عند جمهور أهل العلم. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب الفاسد من المعاملات، هناك فرق، فرق بين الباطل والفاسد في المعاملات، عند بعض أهل العلم ومنهم الأحناف. فالباطل عندهم أي في المعاملات إذا فقد ركنا من أركانها فالمعاملة باطلة ولا يترتب عليها آثارها. مثال ذلك بيع المجنون وبيع الميتة، بين المعاملة باطلة، باطلة يعني لا تترتب عليها آثار، أي نعم إذا فقد ركنا من أركانها فهي باطلة. طيب الفاسد إذا كان النهي لوصف أو البيع بثمن غير معلوم، لوصف الفاسد إذا كان النهي لوصف أو البيع بثمن غير معلوم أو البيع بثمن مؤجل والأجل غير معلوم، ما كان النهي لوصف كبيع درهم بوصف أو البيع بثمن غير معلوم أو البيع بثمن مؤجل والأجل غير معلوم، مثال ذلك بيع الدراهم بأكثر من عددها، بيع الدراهم بأكثر من عددها هذا فاسد، لأن الأصل بيع الدراهم بالدراهم جائز، أما الزيادة فهي غير مشروعة، يبقى الأصل الجواز وجه وصف تاني أصبح يبقى البيع الوصف بعكس الميت، بعكس الميت، الميت في أصلها غير مشروعة، والخمر في أصلها غير مشروعة. طيب البيع بثمن غير معلوم بيع فاسد، بثمن غير معلوم خذوا الكوباية دي بكام بعدين بنتقابل مع بعضنا، بيع فاسد لا تترتب عليه آثاره. أو البيع بثمن مؤجل خذ ديت بخمسة جنيه والأجل غير معلوم، البيع فاسد لا تترتب عليه أثره. اكتب فالفاسد، الكلام ده كله عند الأحناف يا أخوان. فالفاسد ما كان مشروعا بأصله غير مشروعا بوصفه. ما كان مشروعا بأصله غير مشروعا بوصفه، زي النكاح أصله مشروع، فالنكاح بغير شهود فاسد ولكن بالوصف لا بالأصل. الباطل، الباطل ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. الباطل ما كان غير مشروع لا بوصفه ولا بأصله. قال العثيمين عليه رحمة الله: والباطل والفاسد معناهما واحد عند جماهير أهل العلم، والباطل والفاسد معناهما واحد إلا في موضعين. الأول في الحج، في الحج، الأول في الحج، فمن أتى امرأته قبل التحلل الأول فحده فاسد، فحده فاسد. ومن ارتد في أثناء المناسك فحده باطل. طيب ما الفرق؟ واخد بالك، خد بالك بقى. فمن جمع امرأته قبل التحلل الأول فحده فاسد وعليه أن يكمل مناسك الحج. أما من ارتد أثناء المناسك فحده باطل ويروح. واضح يا أخوانا كده؟ طيب القسم الثاني في النكاح، احنا قلنا ايه؟ الفاسد والباطل بمعنى واحد عند جماهير اهل العلم الا في موضعين اثنين، الموضع الاول هو الايه؟ الحج. الموضع الثاني هو النكاح. اذا كان العقد مجمعا على عدم صحته فهو باطل. اذا كان العقد مجمعا على عدم صحته فهو ايه؟ فهو باطل. مجمع بين من ومين؟ بين أهل العلم. وعندما بركوا أخوانا مجمع بين أهل العلم، فالنكاح فالعقد ماله باطل. طيب وإن كان العقد مختلف في صحته فهو عقد فاسد، فاسد. مثال الأول اللي هو الإيه؟ الأول هو إيه؟ الباطل. مثال الأول: مثل من تزوج امرأة في عدتها في عدتها. فهنا النكاح يا أخوانا إيه؟ لا النكاح إيه؟ لا لحظة واحدة، النكاح غير صحيح بإجماع، فهنسميه إيه؟ باطل. هسميه ايه؟ باطل. تزوج رجل امرأة في ايه؟ في عدته، سواء المتوفى عنها زوجها او او ايه؟ او مطلقة من الغير، واخد بالك. ففي هذه الحالة النكاح غير ايه؟ غير صحيح. رجل طلق امرأته، واخد بالك، طلاقا رجعيا، فبعد ان طلقها بخمسة ايام تزوجها رجل، ان النكاح هنا ايه؟ غير صحيح بإجماع، هنسميه ايه؟ باطل. طيب اضرب مثال كده: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها في أذان الظهر، فتزوجها رجل آخر في أذان العصر، ما حكم الزواج؟ نسأل أخانا. فاسد ولا باطل؟ أسأله. هو مش عاجبك ده لابس نظارة أنت ما تلبس. رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها في الظهر فتزوجها آخر في صلاة العصر، ما حكم النكاح؟ صحيح؟ لماذا؟ لا ما تقلش كده، لأن المرأة ليس لها إيه؟ ليس لها عد، ماشي كده؟ طيب، رجل تزوج امرأة ولم يدخل به ثم مات وتزوجها الآخر بعد موته بعشر دقائق، ما الحكم الشرعي؟ صحيح. رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم مات لا عدة تعتد عدة الموفى عنها زوجها، ماشي. هذا الزواج يا اخوانا ايه باطل، وهو ايه ما اجمع العلماء على ايه عدم ايه صحته، هنسميه ايه باطل. خد بالك دي كلها لا مشحف للصلاح بس بترتب عليها شيء دلوقتي نعرفه. طيب، وفي هذه الحاله اللي هو العقد ايه العقد باطل، وفي هذه الحاله فالنكاح باطل ويجب التفريق ولا يلزم الطلاق. ويجب التفريق ولا يلزم الايه الطلاق. ايه معنى نفرق يعني؟ يعني نروح ناخدها من الدار وناخد الجزاء بتاعها ونروحها وخلاص، واخد بالك؟ ادي معنى التفريق. طيب، اما النكاح الفاسد اذا كان العقد مختلف فيه بين اهل العلم، عقد الفاسد اذا النكاح مختلف فيه بين اهل العلم، مثال ذلك النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي، فهذا نكاح فاسد يحتاج إلى طلاق، يحتاج إلى إيه؟ إلى طلاق. ولكن خد بالك في الفاسد والباطل لابد من الإيه؟ من التفريق، ولكن في الباطل نفرق دون احتياج إلى طلاق. أما في الفاسد يلزم الطلاق. طلاق يعني إيه؟ أن يقول الرجل الذي تزوج امرأة بعقد فاسد امرأتي طلق. طبعا نتكلم عن الأحكام الشرعية، واخد بالك؟ بالنسبة للأوراق القانونية لابد أن تراعى، لابد أن تراعى، لأن فيه بعض الأحوال يجرم القانون على فعلها وبعض الأحوال لا يجرم، واخد بالك؟ فمثلا القانون بيجرم المرأة التي تجمع بين زوجين في وقت واحد، صورتها أن تطلق من الغير طلاقا رجعيا وتنكح الغير في عدته، هذا القانون بيجرم عليه، واخد بالك؟ امرأة جمعت بين زوجين في وقت واحد. أما بالنسبة للنكاح بغير ولي فالقانون لا يجرم، بل يصحح، بل إيه؟ بل يصحح، واخد بالك؟ فاحنا بنتكلم هنا عن الإيه؟ عن الحكم الشرعي الذي يجب أن يطبق في مثل هذه الحالة. ففي هذه الحالة إيه؟ يؤمر الرجل بالطلاق ويطلق عند المأذون، واخد بالك؟ وبعد ذلك إيه؟ طب إحنا عاوزين إيه؟ نحكم المسألة ولا مأذون ولا بتاع ونلم الدور، واخد بالك؟ فلابد من الطلاق. خلي الورق بقى في جنب، لابد من الإيه؟ يعني رجل تزوجها امرأة بغير ولي، هي ضحك جوز نفسها، واخد بالك؟ فلما تزوجها ودخل بها خلاص كده النكاح فاسد، يؤمر الرجل بالطلاق. طب وبعدين؟ عاوز يتجوز امرأته مش مستغنى عنها، بس هو عاوز يصحح المسار الشرعي، واخد بالك؟ يؤمر بالطلاق ثم تعتد منه، ثم ايه؟ تعتد منه، وبعد ان تعتد يخطبها كسائر الخطاب، ان وافقت يزوجها له وليها، والورق زي ما هو. واضح يا اخوانا كده؟ تاني، رجل، وده كثير جدا ما يحدث، رجل تزوج بامرأة بدون ايه؟ ولي، واخد بالك؟ النكاح فاسد. طيب نريد التفريق، لازم التفريق، ففي الحالة دي يتم التفريق بطلاق. طب الورق ومش الورق؟ خلاص احنا بنتكلم عنها الشرعية والورق خليه زي ما هو. في الحالة دي يطلق الرجل امرأته باللفظ الصريح وهي في طهر لم يأتها فيه ويقول لها أنت طالق، طلقت، تمكث في بيتها حتى انقضاء العدة، سواء تعتد بالحيض أو تعتد بالإيه؟ بالأشهر، واخد بالك؟ فإذا انقضت عدتها يخطبها كسائر الخطاب، فإن وافقت يزوجها له وليها، غير كده لا يصح والنكاح فاسد. نعم، تحصل طلقة أو عدم، هذا محل نزاع بين إيه؟ بين أهل العلم، متوقف على الإيه؟ على الأمر الأول، هل النكاح الفاسد يعتد به أم لا؟ واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب أكمل الكلام، اكتب. يبقى هنا الفاسد والباطل عند جمهور أهل العلم بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، إلا في إيه؟ في موضوعيتنا اللي هو موضوع الإيه؟ الحد وموضوع الإيه؟ النكاح. واضح يا أخوانا؟ اكتب يا أخي الفاضل. أي نعم، هذا كلام أهل الأصول في ذلك. معي يا أخي الفاضل؟ العبادات يا أخوانا، الفاسد في العبادة والباطل سواء، لا تترتب عليها أثرها ولا تبرأ منها الذمة ولا يحصل بها الإيه؟ الثواب. أما العلماء فرق الأصوليون بين المعاملات، بين المعاملة الباطلة والمعاملة الفاسدة عند الأحناف، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، إلا في ما وضع الحد والإيه؟ والنكاح. اكتب. الإثابة، الإثابة والصحة للعمل قد يجتمعان ويفترقان. فيكون العمل صحيحا مثابا عليه كالعمل الكامل الذي توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود. العمل يكون صحيحا مثابا عليه كالعمل الكامل الذي توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود. ماشي كده؟ وقد يكون العمل غير صحيح ولكنه يثاب عليه. اكتب يا أخي الفضل. العمل مجزي، العمل مجزي، مجزي، مجزي معناها أن الذمة برئت ويسلم من ذم الرب وعقابه. الإجزاء أو العبادة المجزية يعني براءة الذمة والسلامة من ذم الرب وعقابه. طيب الثواب اللي هو الجزاء على الطاعة، احنا بنقول يا اخوانا واقفين لي كده عند حاجة اسمها الثواب او الإثابة، الصحة او الإجزاء، كلها مرادفات لشيء واحد. اكتب الإجزاء مع عدم الإثابة. ايه معنى الإجزاء؟ براءة الذمة من عهدة الطلب والسلامة من ذم الرب. نعم، الثواب معناه الجزاء على الطاعة. فأنا عندي إجزاء وعندي ثواب، قد يجتمعان وقد يفترقان. يجتمعان يعني العمل يكون صحيحا وغير وما في الثواب، لا وما في الثواب، واخد بالك؟ والعمل يكون غير صحيح وفيه ثواب، والعمل يكون صحيح وفيه ثواب، ثلاث حالات. هناخدهم بضرب امثله معايا. اول حاجه الاجزاء، الاجزاء مع عدم الاثابه، يعني العمل مجزي، مجزي يعني ايه؟ برئت الايه؟ الذمه وسقط الطلب. مثال ذلك اذا اشتمل الصيام على قول الزور والعمل به، اذا اشتمل الصيام على قول الزور والعمل به فتبرأ الذمه من فرضيه الصوم ويقع الحرمان من الأجر للمعصية. طيب أنا عاوز واحد يقرأ علي فيكون العمل صحيحا مثابا عليه كالعمل الكامل. واحد يكمل كده؟ أيوة تفضل. لحظة واحد يقوم يكملها. بس ولم تقترن به ما تدخل بالايه؟ بالمقصود. الغرض من الصوم حمل النفس اللوامه حتى تكون كالنفس المطمئن، وكسر ليس الغرض كسر شهوه الجوع والبطن والفرج، ولكن ما يتبعها من اتباع الشهوات. فلو انه صام وظل على قول الزور والعمل به والغيبه والنميمه والاستماع الى المحرم، فلا شك ان هذه اشياء تخل بمقصود الايه؟ الصوم. يبقى الإجزاء مع عدم الإثابة إذا اشتمل الصوم أو الصيام مثلا على قول الزور والعمل به فتبرأ الذمة من فرضية الصوم ويقع الحرمان من الأجر للمعصية. طيب بعد ذلك الإثابة، الإثابة مع عدم الإجزاء الإثابة مع عدم الإجزاء مثال ذلك إذا فعل المأمور به ناقص الشروط والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا بالنسبة للعالم القادر. للعالم القادر، القادر يعلم ويقدر، واخد بالك؟ يبقى هنا إثابة مع عدم الايه؟ الإجزاء، يعني أثيب لأنه فعل هذا الفعل وهو جاهل أو ناسيا، يثيبه ربه عز وجل على ما فعل، واخد بالك؟ ولكن الإجزاء لا يصح، لا تجزئ ولا تبرأ ذمته إلا إذا أتى بالفعل كاملا للعالم القادر. الحالة الثالثة اجتماع الإجزاء والإثابة، اجتماع الإجزاء والإثابة. مثال ذلك فعل المأمور به على الوجه الكامل، على الوجه الكامل ولم يقترن به معصية تخل بالمقصود. فعل المأمور به على الوجه الكامل ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود. قال شيخ الإسلام ركزوا في كلام شيخ الإسلام، يقول إن فعل المأمور به يوجب البراءة يوجب البراء. البراء يعني ايه؟ برئت منه الذمة، مش كده؟ فإن قارنه معصية، فإن قارنه معصية تخل بالمقصود قابل الثواب، فإن قارنه معصية تخل بالمقصود قارنه الثواب قابل الثواب، يبقى المعصية بتقابل الايه؟ الثواب. وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة. إن فعل المأمور به يوجب البراءة، فإن قارنه معصية تخل بالمقصود قابل الثواب. وإن نقص المأمور به، إيه معنى نقص المأمور هنا؟ الشروط أو الأركان، أثيب ولم تحصل له البراءة التامة. ولكن لا، هنا إيه؟ نقص المأمور به بجهل أو بنسيان، أما بعمد لا. وذي بالكم أخوانا، أثيب ولم تحصل له البراءة التامة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.